وبهذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة إلى إخواننا في من طلبة العلم الذين يريدون أن يحققوا في جانب العقيدة والتوحيد وهم يشترون على هذا، لكنك تجدهم ينقبون عن أشياء ما سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم ولا بحثوا فيها. يأتي مثل الإنسان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس لا تفعلوا من العمل إلا ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ثم يتعبونك. هل يوصف الله بالملل أو لا؟ سبحان الله، أنت أحرص من الصحابة، المسؤول أعلم من الرسول. اللي يوجه إلى السؤال الآن في وقتنا هذا، هل هو أعلم من الرسول أو لا؟ أجيبوا يا جماعة. إذن السبب موجود والمانع مفقود في عهد الصحابة، ومع ذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ما قالوا يا رسول الله هل يوصف الله بالسامة أو بالملل، هل يسعك ما وسعه. يبحث بعض الناس إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره، والذي علمنا في البخاري أنها خمس أصابع التي ذكرها الرسول لنا، يجي يقول هل لها أكثر من خمسة؟ هل لها أكثر من خمسة أصابع؟ يا ناس اتقوا الله، أنتم أحرص من الصحابة على معرفة الله؟ الجواب لا. المسؤول الذي يوجه إليه السؤال الآن هل هو أعلم بالله من الرسول؟ لا. إذا كان العلم موجود عند الرسول، من هو أعلم منه وموجود من هو أحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته ولم يسألوا؟ الواجب الكف عن هذا. ولذلك أنصح إخواني طلاب العلم ولا سيما الذين يريدون أن يحققوا في باب العقيدة والتوحيد، أنصحهم عن التعنت والتنطع. وأقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون ثلاث مرات. يا أخي سر على ما سر عليه السلف ولا تسأل عما لا يسأل عنه فهم خير منك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.